الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد العزيز الرشيد رحمه الله: والتوكل ينقسم إلى قسمين. الأول توكل على الله، فهو من أشرف أعمال القلوب وأجلها. والثاني التوكل على غيره سبحانه، وينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول التوكل على غير الله في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، كالتوكل على الأموات والطواغيت في رزق أو نصر أو نفع أو ضر ونحو ذلك، فهذا شرك أكبر. الثاني التوكل في الأسباب الظاهرة، كمن يتوكل على أمير أو سلطان فيما أقدره الله عليه من رزق أو دفع أذى ونحو ذلك، فهذا النوع شرك أصغر. الثالث توكيل الإنسان غيره في فعل ما يقدر عليه نيابة عنه، فهذه الوكالة الجائزة، لكن ليس له أن يعتمد عليه، بل يتوكل على الله في تيسير أمره، وذلك من جملة الأسباب الجائزة. فهذه الآية أفادت الحث على التوكل على الله وتعليق الأمل به سبحانه دون غيره، كما أفادت وجوب التوكل على الله إذ مطلق الأمر يقتضي الوجوب، وأفادت إثبات صفة الحياة الكاملة لله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإننا لا نزال مع هذه الفوائد المتعلقة بقول الله سبحانه وتعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. والسياق في عند المصنف، أعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، هو سياق يتعلق بإثبات الأسماء والصفات، يتعلق بإثبات الأسماء والصفات لله جل وعلا، كما في الآيات التي ذكرت قبل هذه الآية والآيات التي تأتي بعدها. هذا كله مساق للآيات المتعلقة بالصفات، وهذه الآية فيها إثبات صفة الحياة، إثبات صفة الحياة، وقد تقدمت معنا في آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هنا قال: الحي الذي لا يموت. فالحي الذي لا يموت سبحانه هو وحده الذي يتوكل عليه ويلتجا اليه وتفوض الامور اليه سبحانه وتعالى، ومن سواه اما حي سيموت او حي قد مات او جماد لا حياه له، لا يخرجون عن هذه الثلاثه، ولا احد منهم يستحق ان يتوكل عليه او ان يصرف له شيء من العبادة. فالعبادة ومنها التوكل للحي الذي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت. ذكر بمناسبة التوكل في الآية فوائد ثمينة جدا تتعلق بالتوكل، ختمها بهذه الفائدة: أن التوكل ينقسم إلى قسمين. الأول التوكل على الله، الله جل وعلا يقول: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. توكل على الله سبحانه وتعالى، قال: فهو من أشرف أعمال القلوب وأجلها. توكل على الله، والتوكل على الله هو من عبوديات القلب لله عز وجل، لأن التوكل عبادة قلبية، فهو من عبوديات القلب لله، مثل عبودية الرجاء وعبودية المحبة وعبودية الخوف، كذلك التوكل، فهذه عبوديات قلبية عبوديات قلبية لله سبحانه وتعالى ينبني عليها صلاح الظاهر، لأن صلاح الظاهر بصلاح الباطن الذي هو القلب، كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالتوكل على الله هذا عبودية عظيمة، عبودية عظيمة، وهي عبودية مصاحبة للمسلم في كل مصالحه الدينية والدنيوية، فلا غنى له عن التوكل على الله في مصالح الدينية، ولا غنى له عن التوكل على الله في مصالح الدينية. فهو عبودية من أشرف العبوديات وأجلها وأعظمها. قال: والثاني التوكل على غيره سبحانه، توكل على غيره سبحانه. قال: وينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول التوكل على غير الله في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، توكل على غير الله في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى، مثل ما يقع عند المشركين المتخذين الأوثان مع الله سبحانه وتعالى في توكلهم على المقبورين ولجوئهم إليهم وتفويض أمورهم إليهم، مثل ما قال: كالتوكل على الأموات والطواغيت في رزق أو نصر أو نفع أو ضر أو نحو ذلك. فهذا من الشرك الأكبر، هذا من الشرك الأكبر، لأنه صرف لعبادة التوكل التي حق لله سبحانه وتعالى لغيره جل وعلا، صرف لعبادة التوكل التي حق لله جل وعلا لغيره سبحانه، توكل على الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. الثاني التوكل في الأسباب الظاهرة، الأسباب الظاهرة، يتوكل الإنسان على غيره في سبب ظاهر. ما معنى سبب ظاهر؟ يعني يتوكل على غني لسبب ظاهر وهو غناه، أو رئيس لرئاسته، أو ذا جاه لجاهه ونحو ذلك. فهذا توكل في سبب ظاهر، في سبب ظاهر، وهذا نوع من الشرك، لكنه ليس من الشرك الأكبر الذي هو توكل على الله فيما على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. هذا توكل على غير الله في سبب ظاهر، يعني من غنى يرجو منه مالا، أو رئيس يرجو منه نفعا يتمكن برئاسته من مثلا منحه إياه أو إعطائه إياه. والتوكل هو اعتماد القلب، اعتماد القلب. قال الثاني التوكل في الأسباب الظاهرة، كمن يتوكل على أمير أو سلطان فيما أقدره الله عليه من رزق أو دفع أذى ونحو ذلك، فهذا نوع من الشرك الأصغر، لأن في اعتماد للقلب لكن في سبب ظاهر، في سبب ظاهر، يعني حصل بموجبه هذا التعلق الذي في قلبه بهذا الرئيس أو هذا السلطان أو نحوه، فهذا من الشرك الأصغر، من الشرك الأصغر. ليس الشرك الأصغر هو طلبه منه أو عرض حاجته عليه، وإنما الشرك الأصغر اعتماد قلبه، اعتماد قلبه الذي هو التوكل. التوكل هذا عمل قلبي، التوكل هذا عمل قلبي. قال الثالث توكيل الإنسان غيره، توكيل الإنسان غيره. جاء هذا من أقسام التوكل، هو من التوسع في العبارة، لأن هذا ليس توكل، هذا ليس توكل، ليس توكل الذي ذكرت هنا أقسامه. التوكل الذي ذكرت هنا أقسامه ماذا؟ اعتماد القلب، اعتماد القلب. الثالث توكيل الإنسان غيره في فعل ما يقدر عليه نيابة عنه، وهذا له بحث في كتب الفقه في باب الوكالة، توكيل الغير، توكيل الإنسان غيره في فعل ما يقدر عليه نيابة عنه. قال فهذه الوكالة جائزة، هذه الوكالة جائزة، لكن ليس له أن يعتمد عليه، ليس له أن يعتمد عليه، هذا هو الآن التوكل، هذا هو التوكل. قال ليس له أن يعتمد عليه، بل يتوكل على الله في تيسير أموره، في تيسير أموره. وإذا علم أن التوكل عبادة قلبية، هو اعتماد القلب على الله، وأنه لا يعتمد الإنسان في قلبه إلا على ربه سبحانه وتعالى، فليعلم أنه لا يصح في هذا المقام أن يقول قائل أنا متوكل على الله ثم على فلان، أنا متوكل على الله ثم على فلان. صحيح أن هذه لا يصح أن تقال، فالتوكل على من؟ على الله وحده، توكل على الله وحده. أما توكيل الغير في مصلحة من مصالح المرء هذا جائز، لكن لا التوكل الذي هو اعتماد القلب في حصول النفع أو دفع الضر هذا بيد الله، ولا يتوكل فيه إلا على الله، فلا جلب نفع للعبد ولا دفع ضر إلا بإذن الله. وإذا وكلت غيرك في مصلحة لك تجلب لنفسك بها نفعا أو تطلب بها لنفسك نفعا أو دفع ضر، لا تعتمد بقلبك على هذا الذي وكلته، لأنه قد يبذل السبب ولا يوفق، قد يبذل السبب ولا يوفق، وقد لا يبذل السبب، قد يمرض، قد يموت، قد يأتي عارض، قد يعتذر، قد لا يتمكن، أمامك أشياء كثيرة، فلا تعتمد عليه، وإنما اعتماد القلب على الله، توكل الغير في مصلحة مصالحك في جلب منفعة ودفع مضرة لا بأس، لكن لا يعتمد إلا على الله، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. نعم. قال وذلك من جملة، لكن ليس له أن يعتمد عليه بل يتوكل على الله في تيسير أمره، وذلك من جملة الأسباب الجائزة الذي هي ماذا؟ الوكالة، توكيل الغير. قال فهذه الآية يعني وتوكل على الحي الذي لا يموت أفادت الحث على التوكل على الله، حث على التوكل على الله وتعليق الأمل به سبحانه دون غيره، الأمل الذي هو الرجاء في جلب النفع أو دفع الضر، كما أفادت وجوب التوكل على الله، أفادت وجوب التوكل على الله، التوكل على الله واجب وفريضة، كما أفادت وجوب التوكل على الله، إذ مطلق الأمر يقتضي الوجوب، هذا وجه دلالة الآية، وأصرح منها في الوجوب وعلى الله، وعلى الله فتوكلوا، وعلى الله فتوكل، هذا التقديم للمعمول على العامل يفيد الحصر، فإذ مطلق الأمر يقتضي الوجوب. وأفادت إثبات صفة الحياة الكاملة لله سبحانه وتعالى، كاملة لله سبحانه وتعالى، هذا هو مقصود سوق الآية، هذا هو مقصود سوق الآية الحياة، فكان يعني هذا الموضوع الذي هو الحياة جديرا بماذا؟ أن يكون التوسع فيه، لكن لما كان اسم الحي تقدم الكلام عليه اكتفى بما سبق، اكتفى بما سبق. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقوله وهو الحكيم الخبير. نعم. قال الشارح رحمه الله قوله الحكيم أي الحاكم بين خلقه بأمره الديني الشرعي وأمره الكوني القدري الذي له الحكم في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وقال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فهو سبحانه الحكم والحاكم بين خلقه في الدنيا والآخرة، يحكم سبحانه وتعالى في الدنيا بوحيه الذي أنزله على الأنبياء والرسل، ويحكم يوم القيامة إذا نزل لفصل القضاء بين العباد، والحكيم المحكم المتقن للأشياء الذي يضع الأشياء مواضعها، والذي له الحكمة التامة في خلقه وأمره. فعليه يكون للحكيم معنيان: الأول بمعنى المحكم المتقن للأشياء، والإحكام يكون في شرعه وأمره وفي خلقه وقدره، وكل منهما محكم من وجهين: الأول وجوده على صورته المعينة، الثاني في غايته المحمودة التي يترتب عليها. وأما حكمه سبحانه وتعالى فينقسم إلى قسمين: الأول حكم كوني قدري كقوله: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله. الثاني حكم ديني شرعي كقوله: أحلت لكم بهيمة الأنعام، إلى قوله: إن الله يحكم ما يريد. والحكمة وضع الأشياء مواضعها. قال قول الله عز وجل: وهو الحكيم الخبير. قول الله عز وجل: وهو الحكيم الخبير. هذه أوردها شيخ الإسلام من جملة الأدلة التي فيها إثبات الأسماء والصفات. الأسماء والصفات: الحكيم اسم من أسماء الله، والخبير اسم من أسماء الله. جمع بين هذين الاسمين في ثلاثة مواطن في القرآن: اثنان في سورة الأنعام، والثالث في أول آية من سورة سبأ: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. هو الحكيم الخبير. والحكيم فيه إثبات صفتين لله. الحكيم إثبات صفتين لله عز وجل: الحكم والحكمة. الحكم والحكمة على ما سيأتي معنا من تفصيل. والخبير فيه إثبات الخبرة، وهي العلم بدقائق الأمور وبواطن الأشياء وخفاياها، وأن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء، خبير لا يخفى عليه شيء، مطلع على كل شيء لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. قال الشارح: قوله الحكيم أي الحاكم بين خلقه. الحاكم بين خلقه، الحكيم أي الذي له الحكم. حكيم الذي له الحكم، أي الحاكم بين خلقه بأمره الديني وأمره الكوني، الذي له الحكم في الدنيا والآخرة. الذي له الحكم في الدنيا والآخرة. والحكم الذي يدل عليه هذا الاسم الحكيم يدل على الحكم صفة لله، صفات الحكم. الحكم الذي يدل عليه هذا الاسم وصفة لله هو الحكم الشرعي الديني، والحكم القدري الكوني، وثالث وهو الحكم الجزائي. الحكم الجزائي بين العباد، يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. هذا حكم، هذا حكم وفصل بين العباد. قال الحكيم أي الحاكم بين خلقه بأمره الديني الشرعي، يحكم بما يريد: إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. وأمره الكوني القدري، وأمره الكوني القدري الذي له الحكم في الدنيا والآخرة. الذي له الحكم في الدنيا والآخرة. قال كما قال الله تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، يعني أن الحكم لله عز وجل ومرد الحكم إليه سبحانه وتعالى. فهو سبحانه الحكم والحاكم بين خلقه، الحكم والحاكم بين خلقه. كأن في بعض النسخ زيادة آية ثالثة أو لا، بعد فإن تنازعتم يوجد. فهو سبحانه الحكم والحاكم بين خلقه في الدنيا والآخرة، فهو سبحانه الحكم والحاكم بين خلقه في الدنيا والآخرة. يحكم سبحانه وتعالى في الدنيا، في الدنيا بوحيه الذي أنزله على الأنبياء والرسل عليهم صلوات الله وسلامه، ويحكم يوم القيامة إذا نزل لفصل القضاء بين العباد، إذا نزل بهذا حكم الجزائي، إذا نزل لفصل القضاء بين العباد يحكم بينهم سبحانه وتعالى. والحكيم هذا الآن معنى الثاني، والحكيم المحكم، الحكيم المحكم المتقن للأشياء الذي يضع الأشياء مواضعها. إذن الحكيم يدل على الحكم ويدل على ماذا؟ الحكمة. الحكيم يدل على ثبوت الحكم صفة لله، وثبوت الحكمة صفة لله سبحانه وتعالى، والحكمة وضع الأشياء مواضعها. الحكيم المحكم المتقن للأشياء الذي يضع الأشياء مواضعها، والذي له الحكمة التامة في خلقه وأمره. قال فعليه، يعني على ما سبق من بيان، للحكيم معنيان، للحكيم معنيان. الأول بمعنى المحكم المتقن للأشياء، المحكم المتقن للأشياء. وهذا الإحكام والإتقان هو في الشرع، في شرعه وأمره، وفي خلقه وقدره. الإحكام في الشرع، شرع متقن، تنزيل من حكيم، تنزيل من حكيم حميد، فهو شرع محكم منزل من الحكيم سبحانه وتعالى. وأيضا قدره محكم سبحانه وتعالى، قدره محكم، وكل منهما محكم من وجهين، يعني ما يتعلق بالإحكام الشرعي والإحكام القدري كل منهما محكم من وجهين. الأول وجوده على صورته المعينة، وجوده على صورته، على الصفة التي أوجده الله عليها. والجهة الثانية من حيث في غايته التي يترتب عليها، فأحكامه القدرية كذلك أحكامه سبحانه وتعالى الشرعية، محكمة في صفتها التي وجدت عليها، ومحكمة في غاياتها ومآلاتها وما تنتهي إليه. قال فيما تقدم فعليه يكون للحكيم معنيان، الأول بمعنى المحكم. هنا قال وأما حكمه سبحانه، هذا ماذا الآن؟ هذا المعنى الثاني، هذا المعنى الثاني، يعني كأن السياق كان يحتاج أن يقال والثاني، نقال الأول. نعم. وأما حكمه سبحانه، يعني هذا الآن الثاني، السياق يقتضي هذا. وأما حكمه سبحانه وتعالى فينقسم إلى قسمين. حكمه عرفنا أن الحكيم يدل على الحكمة، انتهى الآن كلامه، ويدل على الحكم، هذا المعنى الثاني. والحكم الذي يدل عليه اسم الحكيم ينقسم إلى قسمين، الذي هو الحكم: حكم كوني قدري كقوله فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، يعني يقدر الله لي، يحكم الله لي أي يقدر لي سبحانه، يقدر ما شاء، ما يشاء سبحانه. الحكم هنا التقدير. والثاني الحكم الديني الشرعي، الحكم الديني الشرعي، مثل قوله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. هذا الشاهد إن الله يحكم ما يريد يعني يشرع, يحكم يشرع, هناك يحكم يقدر, وهنا يحكم ماذا؟ يشرع. فالحكم يكون حكما شرعيا ويكون حكما قدريا. يحكم الله لي هذا قدر, يحكم ما يريد هذا شرعي. وأيضا هناك الحكم الجزائي بين العباد يوم القيامة. قال والحكمة وضع الأشياء مواضعها. نعم. قال رحمه الله, قال ابن القيم رحمه الله في المدارج: الحكمة حكمتان, علمية وعملية. فالعلمية الاطلاع على بواطن الأشياء ومعرفة ارتباط الأسباب بمسبباتها خلقا وأمرا قدرا وشرعا, والعملية وضع الشيء في موضعه. انتهى كلامه رحمه الله. نعم, يعني الحكمة التي هي صفة الله سبحانه وتعالى تتناول هذين المعنيين, الحكمة العلمية والحكمة العملية. الحكمة العلمية الاطلاع على باطن الأشياء والمعرفة بارتباط الأسباب بمسبباتها خلقا وأمرا وقدرا وشرعا, والعملية وضع الأشياء في مواضعها. إذن الحكمة المضافة إلى الله عز وجل علم بالأمور, علم تام محيط, ووضع للأشياء مواضعها وفق هذا العلم, وفق هذا العلم. نعم. قال رحمه الله: وحكمته سبحانه صفة قائمة به كسائر صفاته من سمعه وبصره وعلمه وقدرته ونحو ذلك. وهي تنقسم إلى قسمين: إحداها حكمة في خلقه, وهي نوعان: الأول إحكام هذا الخلق وإيجاده في غاية الإحكام والإتقان, والثاني صدوره لأجل غاية محمودة مطلوبة له سبحانه التي أمر لأجلها وخلق لأجلها. الثانية الحكمة في شرعه, وتنقسم أيضا إلى قسمين: الأول كونها في غاية الإحسان والإتقان, والثاني كونها صدرت لغاية محمودة وحكمة عظيمة يستحق عليها الحمد. نعم, يعني هذا مثل الشرح للكلام الأول لما قال: وكل منهما, كل منهما محكم من وجهين, يعني الحكم الشرعي والحكم القدري, كل منهما محكم من وجهين: الأول وجوده على صورته المعينة, والثاني في غايته المحمودة التي يترتب عليها. شرح هذه الجملة هذا الكلام الذي ذكر هنا. نعم. قال رحمه الله: قال في المنهاج: أجمع المسلمون على وصفه سبحانه بالحكمة, وتنازعوا في تفسير ذلك, فقال الجمهور من أهل السنة وغيرهم: هو حكيم في خلقه وأمره. والحكمة تتضمن ما في خلقه وأمره من العواقب المحمودة والغايات المحبوبة. والجمهور يقولون: لام التعليل داخلة في أفعال الله وأحكامه. انتهى كلامه رحمه الله. نعم, يعني قال في المنهاج, يعني ابن تيمية, المقصود في المنهاج يعني منهاج السنة, منهاج السنة. قال: أجمع المسلمون على وصفه سبحانه بالحكمة, أجمعوا على وصفه بالحكمة, وتنازعوا في تفسير ذلك, فقال الجمهور من أهل السنة وغيرهم: هو حكيم في خلقه وأمره. والحكمة تتضمن ما في خلقه وأمره من العواقب المحمودة والغايات المحبوبة, والغايات المحبوبة. والجمهور يقول: لام التعليل داخلة في أفعاله وأحكامه, وهذا يأتي في النصوص كثيرا. نعم. قال رحمه الله: فاسمه الحكيم فيه إثبات الحكمة, والحكمة تتضمن كمال علمه وخبرته, وأنه أمر ونهى وخلق وقدر لما له في ذلك من الحكم والغايات الحميدة التي يستحق عليها كمال الحمد. والإحكام الذي في مخلوقاته دليل على علمه, وإنما يدل إذا كان الفاعل حكيما يفعل الحكمة. انتهى من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أعد. قال رحمه الله: فاسمه الحكيم فيه إثبات الحكمة, والحكمة تتضمن كمال علمه وخبرته, وأنه أمر ونهى وخلق وقدر لما له في ذلك من الحكم والغايات الحميدة التي يستحق عليها كمال الحمد. والإحكام الذي في مخلوقاته دليل على علمه، وإنما يدل إذا كان الفاعل حكيما يفعل الحكمة. نعم، قال فاسمه الحكيم، وهذا أيضا نقل بتصرف، يعني كأن الشيخ أن في النقول سلك يعني مسلكين، إذا نقل النص كما هو قال ابن تيمية أو قال ابن القيم ثم قال انتهى، وإذا تصرف النقل بتقديم أو تأخير أو كذا يسوق الكلام ثم يقول انتهى، وأحيانا يقول بتصرف مثل ما مر معنا. فهذا النقل عن شيخ الإسلام من المنهاج، لكن فيه شيء من التصرف في تقديم وتأخير. قال فاسمه الحكيم في إثبات الحكمة، فاسمه الحكيم في إثبات الحكمة، والحكمة تتضمن كمال علمه وخبرته، كمال علمه وخبرته، هذا أمر. والثاني أنه أمر ونهى وخلق وقدر، أنه أمر ونهى وخلق وقدر لما له في ذلك من الحكم، لما له في ذلك يعني من أمره ونهيه وخلقه وتقديره، خلقه وتقديره. وكأنها في بعض النسخ التي مع الإخوة ضبطت خطأ، وأنه أمر ونهي وخلق وقدر، هذا خطأ، وأنه أمر ونهى وخلق وقدر، تتضمن كمال علمه وخبرته، وأنه أمر ونهى سبحانه وتعالى وخلق وقدر لما له في ذلك من الحكم والغايات الحميدة التي يستحق عليها كمال الحمد، التي يستحق عليها كمال الحمد. قال والإحكام الذي في مخلوقاته دليل على علمه، دليل على علمه، الإحكام الذي هو الإتقان في الخلق دليل على العلم، علم الخالق بهذه المخلوقات التي خلقت بهذا الإتقان. انظر قول الله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. الخلق دليل على العلم. في الآية الأخرى قال ألا يعلم من خلق، ألا يعلم من خلق، فالخلق دليل على العلم، الخلق دليل على علم الخالق بمخلوقاته. هذه الدقة التي تراها في المخلوقات دليل على علم خالقها بها، فالخلق دليل على العلم والإتقان دليل على العلم. قال والإحكام الذي في مخلوقاته دليل على علمه، وإنما يدل إذا كان الفاعل حكيما يفعل الحكمة، يفعل الحكمة أو يفعل لحكمة. انتهى من كلام الشيخ الإسلام. نعم. قال رحمه الله والحكم معناه لغة المنع، وشرعا هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا. وينقسم الحكم بالنسبة إلى الرضا به وعدمه إلى أقسام: حكم يجب الرضا به والانقياد والاستسلام له، وهو الحكم. عندي قسم. عندي قسم يجب الرضا به. وعدمه إلى أقسام. وينقسم الحكم بالنسبة إلى الرضا به وعدمه إلى أقسام: قسم يجب الرضا به والانقياد والاستسلام له، وهو الحكم الديني الشرعي. قال تعالى: فلا وربك. ما تستقيم حكم. حكم ما تستقيم. قسم يجب الرضا به وهو الحكم الديني. نعم. أحسن الله إليك. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، الآية. وأما الحكم الكوني القدري فمنه ما يستحب الرضا به كالرضا بالفقر والعاهة والأمراض ونحو ذلك، ومنه ما يحرم الرضا به كالرضا بالكفر والمعصية ونحو ذلك. قال والحكم معناه لغة المنع، الحكم معناه لغة المنع وشرعا هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين. هنا يتكلم عن الحكم الشرعي، هنا يتكلم عن الحكم الشرعي، خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا. اقتضاء يعني إلزاما على وجه الوجوب، أو تخييرا الذي هو الاستحباب. وينقسم الحكم بالنسبة إلى الرضا به وعدمه إلى أقسام، قسم ويصح أن يقال حكم يجب الرضا به، قسم أو حكم يجب الرضا به ويجب الرضا به والانقياد والاستسلام له، هو الحكم الديني الشرعي، يعني واجب على العبد أن ينقاد لحكم ربه أي ما شرع سبحانه. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. القسم الثاني قالوا أما الحكم الكوني القدري، حكم الكوني القدري فمنه ما يستحب الرضا به كالرضا بالفقر والعاهة والأمراض ونحو ذلك، ومنها ما يحرم الرضا به كالرضا بالكفر والمعصية ونحوها. نعم. قال رحمه الله وأما اسمه سبحانه الخبير فمعناه الذي انتهى علمه إلى الإحاطة ببواطن الأشياء وخفاياها كما أحاط بظواهرها، انتهى من الصواعق. قال وأما اسمه سبحانه الخبير فمعناه الذي انتهى علمه إلى الإحاطة ببواطن الأشياء وخفاياها كما أحاط بظواهرها. فالخبير علم، لكن علم ماذا؟ بدقائق الأمور وخفايا الأشياء، وأنه سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية سبحانه في الأرض ولا في السماء، أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، أحاط بخفايا الأمور كما أحاط بظواهرها. نعم. يقال قال الشيخ الإسلام رحمه الله قال رحمه الله يقال خبرت الأمر أخبره إذا عرفته على حقيقته. نعم. يقال خبرت الأمر أخبره، خبرت الأمر أخبره إذا عرفته على حقيقته، إذا عرفته على حقيقته. ولهذا الخبرة فيها ماذا؟ دقة في المعرفة، دقة في المعرفة. خبرت الأمر أخبره إذا عرفته على حقيقته، على حقيقته. والمصدر منه خبرا وخبرة، خبرت خبرا وخبرة. نعم. قال رحمه الله قال شيخ الإسلام رحمه الله وقوله سبحانه يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. قال الشارح رحمه الله قوله يعلم ما يلج أي يدخل، قال ولج يلج أي دخل يدخل، أي يعلم ما يدخل فيها أي في الأرض من القطر والبذور والكنوز والموتى وغير ذلك. قوله وما يخرج منها أي من الأرض من النبات والمعادن. قوله وما ينزل من السماء أي من المطر والملائكة. قوله وما يعرج فيها أي يصعد في السماء. قوله وهو معكم سيأتي الكلام على المعية. الأصل في اختلاف، الأصل يعني كلام ابن تيمية الآيات. قال رحمه الله تعالى وقوله سبحانه يعلم ما يجري في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله ما تعملون بصير. أنا في نسختي كنت وضعت إشارة هنا بدل وهو معكم أينما كنتم والله ما تعملون بصير وهو الرحيم الغفور، كان هكذا في نسخة، لكن الصواب هو هذا، الصواب هو هذا، لأن

ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، ما تدري نفس بأي أرض تموت. فهذه خمس لا يعلمها إلا الله، فاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. قال المناوي: فمن ادعى علم شيء منها كرر. أن هذه خمس لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. و يعني هناك يأتي كلام أحيانا كثيرا ما يذكر يعني عند ذكر هذه الآية: ويعلم ما في الأرحام، ويعلم ما في الأرحام. يقولون الآن الطب يعرف، وكأن الآية إنما عانت ما في الأرحام، هل هو ذكر أو أنثى، هل هو ذكر أو أنثى. والأمر أعظم من ذلك، العلم الذي علم الله سبحانه وتعالى لما في الأرحام علم أعظم من هذا الذي يعني حصروه في هل هو ذكر. قال الطب الحديث يعني يعرف هل هو ذكر أو أنثى. قبل الطب الحديث الملائكة، جاء في الحديث يقول الملك ذكر أو أنثى، ويكتب عمله وذكر هل هو ذكر أو أنثى، وشقي أو سعيد، هذا يكتبه الملك بإخبار بإطلاع الله سبحانه وتعالى عليه. فالأمر أوسع من ذلك، يعلم ما في الأرحام، يعلم ما في الأرحام. فهذا العلم، علم ما في الأرحام، علم محيط. هذا الذي يكون نطفة ثم علقة ثم مضغة، ليس العلم فقط هل ذكر أو أنثى، هذا جزء من العلم الذي يعني يتعلق. فيقولون الطب يعني الطب يعرف شيء ظاهر، يعني عرفوه بالطب، لكن هذا معناه أوسع وأعظم من ذلك، وأعظم من ذلك. قال: فمن ادعى علم شيء منها كفر. قال: ومفاتح الغيب هي الخمس المذكورة في قوله تعالى: إن الله عنده علم الساعة، عنده علم الساعة. ولهذا في حديث جبريل لما قال: ما متى الساعة؟ قال: من المسؤول عنها بيعلم من السائل. يعني أنا وأنت علمنا فيها سواء، كلنا لا نعلم، علمها عند الله سبحانه وتعالى. وينزل الغيث، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام. وينزل الغيث، تأمل قول الله سبحانه وتعالى: فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء. يعني أحيانا ينعقد السحاب انعقادا تاما، ويظن أهل البلدة أنها ممطرة ولا تنزل قطرة واحدة، ينقشع ولا تنزل منه قطرة واحدة، وهم يرونه سحاب ممطر. وفي قصة عاد لما رأوا السحاب قالوا: هذا عارض ممطرنا، على ما عرفوا من عادة العادة، قالوا: هذا عارض ممطر. قال: بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم، ريح فيها عذاب أليم، تدمر كل شيء بأمر ربها. فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. ويعلم ما في الأرحام: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. قال: ويعلم ما في البر، ويعلم ما في البر أي القفار الصحاري، يعلم ما فيها من النبات والدواب وغير ذلك. ويعلم ما والبحر، يعلم ما في البحر من الحيوانات والجواهر ونحو ذلك. وما تسقط من ورقة، كل ورقة تسقط علم الله محيط بها، أي من أشجار البر والبحر. قال: إلا يعلمها سبحانه. ولا حبة في ظلمات الأرض من حبوب الثمار والزروع وغيرها، ولا رطب ولا يابس. هذا الرطب، ذكر الرطب واليابس بعد ما سبق، هو تعميم بعد تخصيص، تعميم بعد تخصيص. ولا رطب ولا يابس. قوله: إلا في كتاب مبين. إلا في كتاب مبين أي مكتوب في اللوح المحفوظ، مكتوب في اللوح المحفوظ، لأن الله كتب علم ما يكون وما قد كان قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كما ثبت ذلك في الحديث إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وقال في الحديث الآخر أول ما خلق الله القلم قال اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجميع الأشياء صغيرها وكبيرها مثبت في اللوح المحفوظ على ما هي عليه، وهي تقع على وفق ما كتب في اللوح المحفوظ. قال فتقع جميع الحوادث طبق ما جرى به القلم، طبق ما جرى به القلم. قال وهذا أحد مراتب القضاء، هذا يعني الكتابة، كتابة الكتابة في اللوح، هذا أحد مراتب القضاء والقدر. فإنها أربع مراتب: علمه سبحانه الشامل لجميع الأشياء، وكتابته المحيطة بجميع الموجودات، ومشيئته العامة الشاملة لكل شيء، وخلقه لجميع المخلوقات. وخلقه لجميع المخلوقات، هذه مراتب القدر الأربعة. ولا يكون المرء مؤمنا بالقدر إلا بإيمانه بها، لأن الإيمان بالقدر والإيمان بالعلم والكتابة والمشيئة والإيجاد، هذا هو القدر، هذا هو القدر. الإيمان بالقدر هو الإيمان بالعلم والكتابة والمشيئة والإيجاد. العلم، الإيمان بالعلم، علم الله سبحانه وتعالى المحيط، علم ما كان وما سيكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، وكتب سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة جل وعلا. والإيمان بمشيئته النافذة، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. والرابع خلق الأشياء وإيجاده لها، الله خالق كل شيء، الله خلقكم وما تعملون. قال وسيأتي الكلام على هذا إن شاء الله في الكلام على القدر. نعم، الموضع السابق. نعم، الموضع السابق في الأصول، الآية تنتهي عند قوله وما يعرج فيها، يعني وقوله سبحانه يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، فقط دون التتمة. بدون تتمة. نعم، في نسختين. وبعدها ماذا؟ قوله سبحانه وعنده مفاتح الغيب. ممكن يكون هكذا على اعتبار أنه رحمه الله سيورد الآية فيما بعد في المعية ومعكم أينما كنتم، يمكن. قال رحمه الله ففي هذه الآية النسخة التي يقولون حققت بخطها أو جد بخطها وكذا فيها هذا نفس الشيء، ينتهي عند وما يعرج فيها. نعم، جميل. نعم، يعني هذا على اعتبار أن سيذكر المعية والآية سيذكرها في موطنها، هذه في تتعلق المعية العامة، ستأتي سيذكرها في موطنها، فقد يكون قصد عدم ذكرها على اعتبار أن سيذكرها في موضعها. نعم. قال رحمه الله ففي هذه الآية إثبات صفة العلم لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته، وهي من الصفات الذاتية، وفيها الرد على المعتزلة حيث قالوا إنه عالم بلا علم. وفيها إثبات أعد ففي هذه قال رحمه الله ففي هذه الآية إثبات صفة العلم لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته، وهي من الصفات الذاتية. وفيها الرد على المعتزلة حيث قالوا إنه عالم بلا علم. وفيها إثبات إحاطة علمه بكل شيء فلا يخفى عليه خافية، وأنه يعلم الكليات والجزئيات ويعلم كل شيء ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، كما قال سبحانه ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، وقال تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. وفي هذه الآية الرد على من زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، فهي صريحة في أن هذه الخمس لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، كما تقدم الحديث الذي في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، الحديث، أو فيه لا يعلم ما في الأرحام إلا الله، الحديث، وقال القرطبي رحمه الله: لا مطمع لأحد في علم شيء من هذه الأمور الخمسة. انتهى كلامه رحمه الله. والمراد بالغيب المشار إليه هو الغيب المطلق، وهو ما لا يعلمه إلا الله، لا الغيب المقيد، وهو ما علمه بعض المخلوقات دون بعض، فهو غيب بالنسبة لمن لم يعلمه دون من علمه، فيكون غيبا عمن غاب عنه من المخلوقين لا عمن شهده. فتلخص أن الغيب ينقسم إلى قسمين: مطلق ومقيد. قال رحمه الله تعالى: ففي هذه الآية، يعني قول يعلم ما يجري في الأرض إلى تمامها، في إثبات العلم لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته، أن الله سبحانه وتعالى متصف بالعلم من أسمائه العليم ومن صفاته العلم، يعلم ما يجري في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. هذه ذكر لأمثلة علم الله سبحانه وتعالى الذي أحاط بكل شيء، وسع كل شيء رحمة وعلما. قال: وهي من الصفات الذاتية. وهي من الصفات الذاتية، الصفات منقسمة إلى ذاتية وفعلية، وذاتية وفعلية. والذاتية عرفنا تعريفها: الصفات التي لا تنفك عن الذات ولا تعلق لها إلا المشيئة. قال: وفيه الرد على المعتزلة حيث قالوا إنه عالم بلا علم. وهكذا في غيره من الصفات أثبتوا لله أسماء أعلاما محضة لا تدل على صفات. قال: وفيها إثبات إحاطة علمه بكل شيء، لأن هذه مثل ما أشرت هذه أمثلة لإحاطة العلم، يعلم ما يجري الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. هذا فيها بيان إحاطة علم الله بكل شيء، فلا يخفى عليه خافية، وأنه يعلم الكليات والجزئيات، يعني أحاط بدقائق الأمور وخفاياها وصغيرها وكبيرها، أحاط بكل شيء علما. ويعلم كل شيء، ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، حتى الأشياء التي لا تكون ولن تكون يعلم لو كانت كيف تكون، مثل ما قال الله تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. هذا لا يكون، هذا لا يكون. ولو ردوا، يعني الكفار للدنيا، لعادوا لما نهوا عنه، هذا شيء لا يكون، علم الله سبحانه وتعالى لو كان كيف يكون. قال: ويعلم كل شيء، ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، كما قال سبحانه: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، يعني لو سمعوا ما انتفعوا، علم الله عنهم أنهم لو سمعوا ما انتفعوا بما يسمعون. وقال تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. قال: وفي هذه الآية الرد، وفي هذه الآية، أنا كأني أذكر لشيخ الإسلام فائدة عند هذه الآية: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، يربط بينه وبين من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هنا قال: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. إذن من علم الله فيه خيرا وأراد به خيرا ماذا؟ فقهه في الدين، فقهه في الدين. ففي ربط جميل بين هذه الآية والحديث، لعلكم تبحثون عنه، كلام جميل. وقال تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. قالوا: في هذه الآية رد على من زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب. الله جل وعلا يقول: يقول لنبي عليه الصلاة والسلام في القرآن: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، إلا الله. فهي صريحة في أن هذه الخمس لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، كما تقدم الحديث الذي في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، لا يعلم ما في الأرحام، إلى تمام الحديث. قال القرطبي رحمه الله: لا مطمع لأحد في علم شيء من هذه الأمور الخمسة. ثم ذكر أن الغيب غيبا مطلق وما لا يعلمه إلا الله، وغيب نسبي يعني غيب مقيد وما علمه بعض المخلوقات دون بعض، فهو غيب النسبة لمن لم يعلمه دون من علمه، فيكون غيبا عمن غاب عنه من المخلوقات لا عمن شهده. قال فتلخص أن الغيب ينقسم إلى قسمين، مطلق ومقيد. مطلق ومقيد، المطلق هذا مختص به رب العالمين، لا يعلمه إلا لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. المقيد بعض الأشياء التي قد عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.